يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، الذي يتولى الشرح فيه معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين، وبكم حفظكم الله. أيها الإخوة، في هذا اللقاء نشرع بحول الله وقوته في كتاب الغسل من صحيح البخاري، وأول أحاديثه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال المؤلف: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكتاب الغسل هو الكتاب الرابع بعد الإيمان والعلم والوضوء والإيمان والعلم والوضوء ثم الغسل والرابع. وأما بدء الوحي فليس بكتاب، ليس بكتاب كما نص على ذلك الشراح، ومنهم ابن حجر يقول لم يستفتح بدء الوحي بكتاب لأنه جعله كالمقدمة، مقدمة لوحي السنة الذي هو الأحاديث المدونة في هذا الكتاب العظيم. الكتاب مر التعريف به مرارا، وأنه مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، وهو من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا، وأصل المادة الأصل فيها الجمع، كما يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، إلى غير ذلك من الكلام الذي بسطناه فيما تقدم. والغسل قال الجوهري في صحيحه مادة غسل: غسلت الشيء غسلا بالفتح، والاسم الغسل بالضم، يقال غسل وغسل، والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره، يعني مثل الصابون والأشنان والشامبوهات وغيرها. قال الأخفش: ومنه الغسلين، وهو من غسل من لحوم أهل النار ودمائهم، وزيد فيه الياء والنون كما زيدت في عفرين. والغسول الماء الذي يغتسل به، وكذلك المغتسل، قال الله تعالى: هذا مغتسل بارد وشراب. والمغتسل أيضا الذي يغتسل فيه، والمغسل والمغسل كسر السين وفتحها مغسل الموتى والجمع المغاسل. وفي التهذيب للأزهري يقول الليث: الغسل تمام غسل الجلد كله، تمام غسل الجلد كله، والمصدر الغسل، والغسل الخطمي، والغسول كل شيء غسلت به رأسا أو ثوبا أو غيره. قال الليث: المغتسل موضع الاغتسال وتصغيره مغيسل، والجمع المغاسل. قلت: يقول الأزهري: وهذا قول النحويين أجمعين، وهذا قول النحويين أجمعين. ويكثر النقل عن الليث والمراد به اللغوي الشهير الليث بن المظفر، وبعض المبتدئين من طلاب العلم يلتبس عليهم، وكثيرا ما نسأل فيقول الليث بن سعد. لا، ليس بصحيح. ففي كل مقام ما في شك أنه يفسر به أو يعين به المبهم بما يناسب. إذا كانت المسألة نحوية هذه لغوية، الليث بن سعد فقيه ومحدث، كما يأتي كما يرد في الكتب أبو حنيفة. أحيانا تكون المسألة لغوية فيراد به أبو حنيفة الدينوري، وتكون مسألة شرعية يراد بها الحنيفة أبو حنيفة الإمام. وتقدم أيضا له آثار مكتوبة يا شيخ، ليس اللغوي له كتب أو مصنفات في هذا، من النقول عنه كثيرة جدا، يعني لا تخلو مادة من مواد اللغة في الكتب المطولة إلا وينقل قوله وبكثرة، لكن لا أعرف له كتابا مطبوعا أو موجودا. تقدم أيضا في كلام الجوهري الأخفش، قال الأخفش والخافش بضعة عشر، لكنه إذا أطلق فهو الأوسط، سعيد بن مسعدة. وفي القاموس غسل، مادة غسل، غسله يغسله غسلا، ويضم أو بالفتح مصدر غسلا، يعني وغسلا يضم، أو بالفتح مصدر غسلا وبالضم اسم المصدر، فهو غسيل ومغسول، جمعه غسلا وغسلا، وهي غسيلة وهي غسيل وغسيلة، جمعها كسكارى غسالا. والغسل والمغسل كمقعد، ومنزل مغسل، والمغتسل موضع غسل الميت، وقد اغتسل بالماء، والغسل بالضم، والغسلة بكسرهما، وكصبور غسول، وتنور غسول، الماء يغتسل به والخطمي، واغتسل بالطيب تنضخ، يعني اغتسل بالطيب يعني أكثر من صبه على نفسه، يعني تشبيها له بالمغتسل، إذا تنضخ بالطيب يعني أكثر منه قيل اغتسل، قال اغتسل بالطيب. والغسلة بالكسر الطيب، وما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. وفي المصباح المنير غسل، مادة غسل، غسلته غسلا من باب ضرب، يعني في المضارع مكسور، باب ضرب يضرب، غسل يغسل. الاسم الغسل بالضم، وجمعه أغسال مثل قفل وأقفال، يعني الغسل وإن كان اسم مصدر إلا أنه يجمع لتعدد أنواعه، أنواع الأغسال، منها المستحب ومنها الواجب ومنها المباح، ومنها لتعدد هذه الأنواع يجمع على أغسال كقفل وأقفال. وبعضهم يجعل المضموم والمفتوح بمعنى، وبعضهم يجعل المضموم والمفتوح بمعنى وعزاه إلى سيبويه. وقيل الغسل بالضم هو الماء الذي يتطهر به. قال ابن القوطية، قال ابن القوطية، هذا له كتاب من الأفعال، كتاب في الأفعال في جزء مجلد واحد، ومن أنفع ما كتب في هذا الباب. هناك كتب في الأفعال، ابن القطاع وابن السلقسطي وغيرهم، كتب الأفعال ينبغي أن يعتنى بها. قال ابن القوطية: الغسل تمام الطهارة، وهو اسم من الاغتسال، وغسلت الميت من باب ضرب الميت، أو الميت الميت. الميت يعني من مات قالوا له ميت، ومن سيموت قالوا له ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. ليس من مات فاستراح بميت، هذا مات ولا سيموت؟ هذا مات. على كل حال لكل قاعدة ما يخرج عنها، القواعد مثل هذه تكون أغلبية. وغسلت الميت من باب ضرب أيضا، فهو مغسول وغسيل. ولفظ الشافعي وغسل الغاسل الميت والتثقيل فيهما مبالغة، غسل والتثقيل فيهما، غسل الغاسل يعني التثقيل، غسل بدل غسل مبالغة. هذا أصله في اللغة، وأما حقيقته الشرعية فستأتي في شرح الأحاديث. يقول ابن حجر قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل كذا في روايتنا بتقديم البسملة، كذا في روايتنا بتقديم البسملة، وللأكثر بالعكس، وقد تقدم توجيه ذلك. كتب البخاري في صحيحه فيها بسم الله الرحمن الرحيم في الغالب، لكن أحيانا تكون قبل الترجمة وأحيانا تكون بعدها. يقول ابن حجر وقد تقدم توجيه ذلك. قلت تقديم البسملة هو الأصل للبداءة بذكر الله، وتقديم الترجمة اقتداء بالقرآن حيث قدم اسم السورة على البسملة، وحذفت البسملة من رواية الأصيلي وعنده باب الغسل بدل الكتاب، وبضم الغين اسم للاغتسال، وقيل إذا أريد به فهو مضموم، وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح، حكاه ابن سيدة وغيره، حكاه ابن سيدة وغيره. وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالضم، وقيل الغسل أو الغسل بالفتح فعل المغتسل وبالضم الماء الذي يغتسل به، وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان. وحقيقة الغسل جريان الماء أو الغسل جريان الماء على الأعضاء، يعني ليخرج المسح من مسمى الغسل. حقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء. واختلف في وجوب الدلك، يعني هل من مسمى الغسل والغسل أم مجرد، أو أن مجرد إمرار الماء وجريانه على العضو كافي. اختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر، الجمهور على أنه لا يجب. إذا مر الماء على العضو وجرى عليه كفاء. ونقل عن مالك والمزني وجوبه عن الدلك. يقول القحطاني المالكي في نونيته الشهيرة والغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضاني. احتج ابن بطال على مذهبه وهو مالكي، احتج لمذهبه بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها. احتج ابن بطال بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها. قال فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفرق بينهما، لعدم الفرق، هذا يرفع حدث هذا يرفع حدث فلا فرق. قال ابن حجر وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك، تعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ من غير إمرار، فبطل الإجماع وانتفت الملازمة. قال وقال ابن بطال احتج أهل المقالة الأولى، يعني من لم يوجب الدلك، فقالوا إن كل من صب عليه الماء فقد اغتسل. تقول العرب غسلتني السماء، يعني غسله المطر، كما يقال غسلني العرق، يعني من غير إمرار اليد على البدن. ولا مدخل دعنا من الاستعمال المجازي كما في غسل المطر، لا اغتسل بالطيب مثلا، نعم هذا ليس بحقيقي، لكن غسله المطر، هذا المطر يغمر بدنه كله بالماء فهو استعمال حقيقي. غسلتني السماء ولا مدخل فيه لإمرار اليد، وقد وصفت عائشة وميمونة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة ولم تذكرا تدلكا. وفي عمدة القاري يقول العيني كتاب الغسل، أي هذا كتاب في بيان أحكام الغسل، ووقع في رواية الأصيلي باب الغسل، يقول العيني وهذا أوجه، يعني من كتاب، لأن الكتاب يجمع الأنواع والغسل نوع واحد من أنواع الطهارة، وإن كان في نفسه يتعدد، ثم إنه لما فرغ من بيان الطهارة الصغرى بأنواعها شرع في بيان الطهارة الكبرى، بيان الطهارة الصغرى بأنواعها يعني من الحدث ومن الخبث وبالماء وبما يقوم مقامه من التيمم، يعني بأنواعها. وتقديم الصغرى ظاهر لكثرة دورانها بخلاف الكبرى، يعني لكثرة من يحتاج إليها، لأن محتاج إلى الطهارة الصغرى أكثر ممن يحتاج إلى الطهارة الكبرى، ولذلك قدم الصغرى لكثرة دورانها بخلاف الكبرى. والحديث الذي ساقه المختصر من رواية أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم ذكرها مرارا، والحديث ترجم الإمام البخاري عليه بقوله كتاب الغسل وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يقول الإمام الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي في شرحه وعدنا إليه بعد انقطاع طويل، لأن هنا ما قبل هذا الحديث خرم يقرب من 200 حديث في بن رجب، في بن رجب من شرح بن رجب، نعم، وهذه خسارة كبيرة جدا، عل الله جل وعلا أن ييسر من يسعى للبحث عنه، عن هذا الخرم وغيره من أنواع من الأسقاط في الكتاب، يعني مفاوز، يعني من الحديث يعني قريب من 200 حديث، من 200 حديث خرم واحد. ونحن نعود إلى هذا الشرح النافع الماتع الذي شرح هذا الكتاب العظيم عن صحيح البخاري بنفس السلف وبأقوال السلف وبقلم أهل التحقيق. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله في شرحه صدر البخاري رحمه الله تعالى كتاب الغسل بهاتين الآيتين لأن غسل الجنابة مذكور فيهما، لأن غسل الجنابة مذكور فيهما. أما قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأمر الجنب إذا قام إلى الصلاة أن يتطهر، وتطهر الجنب هو غسله كما في تطهر الحائض إذا انقطع دمها، ولهذا قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، والمراد بتطهرهن اغتسالهن عند جمهور العلماء، فلا يباح وطؤها حتى تغتسل. وسيأتي تفسير الآية في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى. وأما قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فنهى عن قربان الجنب الصلاة حتى يغتسل. وأما قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فنهى عن قربان الجنب الصلاة حتى يغتسل. فصرح هنا بالغسل وهو تفسير التطهير المذكور في آية المائدة. وهل المراد نهي الجنب عن قربان الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون مسافرا وهو عابر السبيل فيعدم الماء فيصلي بالتيمم، أو المراد نهي الجنب عن قربان موضع الصلاة، أو المراد نهي الجنب عن قربان موضع الصلاة وهو المسجد إلا عابر سبيل فيه غير جالس فيه ولا لابس؟ هذا مما اختلف فيه المفسرون من السلف. وبكل حال فالآية تدل على أن الجنب ما لم يغتسل منهي عن الصلاة أو عن دخول المسجد، وأن استباحة ذلك يتوقف على الغسل، فيستدل به على وجوب الغسل على الجنب إذا أراد الصلاة أو دخول المسجد. ولو أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل أو كان ناسيا في ذلك لما أراد أن يصلي فذكر أنه جنبا ثم ذهبا، هذا النسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على هذا العرض والتوضيح لهذا الحديث العظيم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول. أيها الإخوة، كان ذلكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في أول كتاب الغسل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.